النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس الثاني من هذا العام، في هذا اليوم الاثنين 29 من شهر محرم من عام 1443 للهجرة. انتقلوا بعد ذلك إلى التعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. قوله ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، يعني ما سقي بلا مؤونة وبلا كلفة، كالذي يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون، أو الذي يشرب بعروقه وهو ما يسمى بالعثر، وجاءت تسميته بالعثر في بعض الأحاديث كما في الصحيحين، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني يشرب بعروقه العشر. يعني بعض الأشجار تشرب بعروقها، فهذه تسقى بلا مؤونة، فهذا يجب فيه العشر، يعني 10% من ثمرتها. وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، يسقى بكلفة، إما بكلفة بدنية أو بكلفة مالية. بكلفة بدنية كالذي كان في الزمن السابق يسقى بالنواضح والسواني ونحو ذلك، وكلفة مالية كالذي في وقتنا الحاضر بالمكائن الرافعة للماء، ومثل الدينامو مثلا أو الغطاس أو نحو ذلك. فهذا الواجب فيه نصف العشر، أي 5%، الواجب فيه 5% يعني من ثمرته بعد تصفيته وتيبيسه. والحكمة من التفريق في مقدار الزكاة فيما سقي بمؤونة وفيما سقي بغير مؤونة، أن ما يسقى بلا مؤونة لم يتعب فيه الإنسان فكان الواجب فيه أكثر، بينما ما سقي بمؤونة فالإنسان قد تعب فيه وتكلف، فراعى الشارع التخفيف عليه فكانت الزكاة عليه نصف العشر. ونظير هذا أن الشارع أوجب الزكاة في السائمة التي ترعى العشب والكلى أكثر السنة، ولم يوجبها في المعلوفة غير السائمة، وهذا من باب مراعاة حال المكلف. ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة يعني يكون مناصفة، نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة، فهذا فيه 3/4 العشر. وإن تفاوتت المدة ولم يمكن ضبطها بحيث يسقى تارة بمؤونة وتارة بغير مؤونة، فالعبرة بأكثرها نفعا للزرع والشجر. فإن جهل ذلك فالموفق رحمه الله، الموفق قدامه، يقول: غلبنا إجاب العشر احتياطا، لأن الأصل وجوب العشر وإنما يسقط بوجوب الكلفة. قال الموفق: ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر، وهذا سنناقشه. يقول الموفق من قدامة: ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك. فقوله رحمه الله إن الأصل في الزروع والثمار عدم الكلفة، يعني بحيث يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون ونحوها، هذا إنما كان في زمن الموفق ابن قدامة وفي بيئته. أما زمنه فتوفي سنة 620، توفي سنة 620 للهجرة، يعني في بداية القرن السابع. وأما بيئته فبلاد الشام، وفي تلك الأزمنة كانت فيها مياه الأمطار والأنهار والعيون، فالمؤلف تكلم عن بيئته وعن زمنه فقال الأصل عدم الكلفة. أما في وقتنا الحاضر فانعكست الأمور، ففي الغالب الآن في كثير من البلدان الأصل هو الكلفة، الأصل هو الكلفة. ولذلك يعني ربما نقول إنه يتجه القول بوجوب نصف العشر، والاحتياط هو العشر. هناك أيضا قول قوي لبعض العلماء، وهو أنه في هذه الحال عندما تتفاوت المدة ولم يعرف أيهما أكثر نفعا للزرع والشجر، أن الواجب فيه 3/4 العشر، هذا يعني هذا القول لم يذكر في السلسبيل وهو قول جيد أن الواجب فيه ثلاثة أرباع العشر لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. وهذا القول الثالث قول وسط ومتجه، فإما أن نقول أن الواجب هو نصف العشر والعشر احتياطا أو العشر احتياطا، أو نقول الواجب ثلاثة أرباع العشر. أما القول بأن الواجب هو العشر فهذا محل نظر، هذا ربما مناسب للموفق من قدامة في زمنه وفي بيئته، أما في بيئتنا فأصبح الأصل هو المؤونة، هو السقيا بمؤونة وبكلفة. قال المصنف رحمه الله: ويجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وحكي الإجماع على هذا أيضا. يعني لابد من إخراج الحب مصفا، يعني منقا من القشر والتبن ونحو ذلك، والثمر يابسا أيضا، فلا يخرج مثلا ثمر النخل لا يخرج رطبا في الزكاة، رطب لا يخرج رطبا في الزكاة، وإنما يخرج تمرا بعد تيبيسه. والدليل لذلك حديث عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث ضعيف ولكن العمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي. فعلى هذا نقول أنه يخرج الحب مصفا ويخرج الثمر عموما سواء كان تمرا أو غير تمر يابسا، ولأن هذا أوان الكمال وحال الادخار. طيب لو أن أحدا خالف وأخرج زكاة نخله رطبا، قال أنا أريد أن أنفع هذا الفقير أعطيه الزكاة رطبا، هنا لا بأس بذلك، لكن لا بد من أن يحسب الفرق بين إخراجه رطبا وإخراجه يابسا، فيأتي بإنسان من أهل الخبرة فيقول: هذا الرطب الذي أعطي الفقير لو خرص كم سيكون إذا كان تمرا؟ وطبعا ستقل قيمته، وزنه سيقل، لأن هذا الرطب إذا يبس يختلف وزنه، فلا بد إذا من إخراج الفرق. لو أراد أن يخرج ثمر النخل رطبا لكون ذلك أنفع للفقير لا بأس بذلك، بشرط أن يخرج الفرق بينه وبين كونه يابسا، وذلك بأن يأتي بخارص عنده خبرة ويقول: هذا الرطب إذا يبس كم يكون مقداره، ثم بعد ذلك يخرج الفرق الذي نقص بسبب إخراجه لهذا الثمر رطبا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه وقع نفلا، يعني هذا بناء على كلام المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أشرت إليه أنه يجزئ لكن بعد إخراج الفارق، بعد إخراج الفرق، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه يجزئ بعد إخراج الفرق بين كونه رطبا وكونه تمرا، لأنه أحيانا الفقير يرغب أن يعطى رطبا، يقول: هذا أنفع لي وأحسن لي من أن أعطى تمرا. فإذا كان هذا هو الأنفع للفقير فما المانع من هذا؟ ثم أيضا نحن اشترطنا شرطا وهو أن يدفع هذا المزكي الفرق، فيزول الإشكال الذي يخشى يعني من كونه ينقص إذا دفعت الزكاة رطبا. فقول المؤلف أنه لم يجزئه وقع نفلا، يعني هذا هو المذهب. والقول الثاني هو أنه يجزئه بشرط أن يدفع الفرق بين كونه رطبا وكونه تمرا. قال: وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها. الكرم هو العنب، فالسنة للإمام أن يبعث من يخرص الثمرة إذا بدا الصلاح، والخرص معناه التقدير وحزر ما على النخل من الرطب تمرا، يعني يقدر، يأتي للمزرعة ويقدر هذا الرطب الذي على النخل كم مقداره إذا أصبح تمرا، طبعا على سبيل التقريب. فأهل الخبرة يقدرون، يقول: هذا الآن مثل 10 نخلات فيها رطب، كم مقدارها إذا أصبحت تمرا؟ فيقدرها تقديرا. قال الترمذي: والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب ما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم. الخرص أن ينظر من يبصر في ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا، أو يخرج من هذا العنب إذا كان زبيبا كذا وكذا، ومن التمر إذا كان كذا وكذا، فهو تقدير رطب في نخله كم يكون كيله إذا أصبح رطبا. هذا هو المقصود. وقد كان عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي أخرصوا، يعني يريد أن يطرأ عليهم سؤالا في سفر ويريد أن يختبرهم، قدروا كم في هذه المزرعة أخرصوها وأنا سأخرص، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فالصحابة خرصوا والنبي عليه الصلاة والسلام خرص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنها يعني أنه قدر أنها 10 أوسق. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى تبوك وقال المرأة أحصي ما يخرج منها إحصاء. ثم في العودة من تبوك مر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة وقال لها: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق. خرص النبي عليه الصلاة والسلام، فتبين أن خرص النبي عليه الصلاة والسلام كان أدق من خرص غيره، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده دقة وعنده حسن نظر ومعرفة للأمور حتى في أمور الدنيا. فانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام خرص هذه المزرعة، ثم لما أحصتها هذه المرأة كان الإحصاء كما خرص. وهذا يعني من الكمالات التي أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله تعالى كمالات في بدنه، في في في نظرته للأمور، في ذكائه، في حفظه، في عقله. فكان عليه الصلاة والسلام يعني من أعظم الناس فراسة ومن أحدهم ذكاء ونظرا. فيعني هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو الصحابة قال كل واحد منكم يخرص، ثم قال المرأة احصي إحصاء عدي عدا. فلما رجعوا من تبوك قال: كم بلغت حديقتك؟ فقالت: 10 أوسق. فوافق ذلك صحة خرص النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الثمر. وكان عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. طيب، هل الخرص خاص بالتمر أو يشمل جميع الثمار؟ وهل يشمل الحبوب؟ الجواب أن الخرص ليس خاصا بثمر النخل، بل يشرع الخرص لجميع الثمار التي تزكى. فيشرع الخرص لثمر النخيل وللعنب وللتين ونحو ذلك. وأما الحبوب فإنها لا تخرص لكون ذلك لم يرد، ولأن الحب يكون في سنبله فيصعب خرصه ولا يكون دقيقا. فالخرص إذن مختص بالثمار ولا يكون في الحبوب. فائدة الخرص التوسع على أرباب الأموال في البيع لو أرادوا، وفي التناول منها لو أرادوا، لأن في منعهم من التصرف فيها حتى تخرج منها الزكاة، في ذلك تضييق عليهم. والقول بالخرص هو قول جماهير أهل العلم، قال به عمر وسهل بن أبي حثمة وأكثر أهل العلم، لأنه عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الخلفاء الراشدين من بعد. خالف في ذلك الحنفية وقالوا إن الخرص ظن وتخمين وليس معيارا شرعيا، وقولهم قول مرجوح لأن السنة قد وردت بالخرص، فهو اجتهاد في معرفة قدر الثمر وإدراكها به، وهو نوع من المقادير والمعايير. جاء في حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ما معنى هذا الحديث؟ بعض الناس يفهم هذا الحديث فهما غير صحيح. أولا، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو بمجموع طرقه ثابت. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم في الخرص. أما المقصود به فقيل إن المقصود إسقاط الزكاة بهذا القدر من الثمر، يعني يترك الثلث أو الربع قبل أن يعشر، فإذا خرص وقدر يسقط الثلث أو الربع من هذا التقدير، إذا قدره بألف كيلو يسقط الربع فيكون 750. هذا القول قول ضعيف. القول الثاني هو القول الراجح أن المعنى أن يجعل الثلث أو الربع من الزكاة للمالك كي يتصرف فيه، فلا يأخذ الساعي الزكاة كلها، وإنما يترك للمالك الثلث أو الربع لكي يوزعه. فهذا هو القول الراجح في المسألة، لأن القول بإسقاط جزء من الزكاة هذا مصادم للنصوص، يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر وفيما كان سقيا بالنضح نصف العشر. فإذا اسقطنا الثلث أو الربع من الزكاة لم يصبح لدينا عشر. فإذا يكون المعنى الصحيح أن هذا الثلث أو الربع يترك، يعني هذا الثلث أو الربع من عشر الزكاة يترك للمالك لكي يتصرف فيه، لأن هذا المالك يكون له جيران، يكون له أقارب، يكون له أرحام، يكون له معارف يريدون أن يعطيهم من الزكاة، فيعطى ثلث هذا العشر أو ربع هذا العشر لكي يعطي هؤلاء، يعطي جيرانه، يعطي أرحامه، يعطي أقاربه، يعطي معارفه، يعطي الفقراء، يعطي السائلين. فلا يؤخذ منه العشر كاملا، وإنما يترك له بقدر ثلث العشر أو ربع العشر. هذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث. طيب، هل الخرص خاص بزكاة الثمار أم يكون لجميع أنواع الزكاة؟ الذي ورد به النص إنما هو في الثمار فقط، لكن يبقى النظر في غيرها هل تقاس عليها، هذا محتمل والقول به متجه، خاصة وأن الإنسان الذي له أموال ظاهرة يكون محط أنظار وتطلع المحتاجين من أقاربه ومعارفه، فلذلك ينبغي أن يترك له جزء من الزكاة لكي يتولى توزيعها بنفسه، فيحقق المقاصد الشرعية وفيه تطيب للنفوس المحتاجين. قال: ويكفي واحد، يعني يجزي خالص واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بخالص واحد، كان يكتفي بعبد الله ابن رواحة، فإذا كان هذا الخالص ثقة حاذقا فيكفي. وشرط يعني في الخالص كونه مسلما أمينا خبيرا، ليس كل إنسان مؤهل للخرص، وإنما لا بد أن يكون مسلما أمينا عدلا ويكون ذا خبرة وحذق. وأجرته على رب الثمرة، يعني إذا أجرة الخارص على رب الثمرة الذي إذا رأى ولي الأمر أن يعطيه الأجرة من عنده، هذا هو الذي عليه العمل عندنا في المملكة، أن الأجرة على ولي الأمر وليس على رب الثمرة. لكن يعني لو مثلا رأى ولي الأمر أن تكون الأجرة على رب الثمرة فيسوغ ذلك. ويجب عليه، يعني يجب على الإمام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. هذه مسؤولية الإمام أنه يبعث السعاة لقبض الزكوات من أرباب الأموال، كان هذا هو الذي عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا أيضا في المملكة العربية السعودية هذا هو الذي عليه العمل، أنه يبعث السعاة لقبض زكوات الأموال الظاهرة. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. الأرض إما أن تكون فتحت صلحا أو فتحت عنوة، إن كانت فتحت صلحا فيضرب عليهم الخراج حتى يسلم أهلها فيرفع عنهم الخراج، أما إذا فتحت عنوة كما مثل المؤلف بأرض مصر والشام والعراق فهذه قد أوقفها عمر على المسلمين وضرب عليه الخراج. فيقول المؤلف أنه يجتمع في هذه الأراضي التي فتحت عنوة يجتمع فيها العشر والخراج، العشر في غلتها والخراج في رقابتها، فيجتمع فيها عشران. طبعا هذه المسألة في وقتنا الحاضر هي مسألة نظرية أكثر من كونها عملية، إنما تقرأ في الكتب وليس لها وجود في الواقع العملي. قال: وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. المؤلف أيضا يتكلم عن أمر موجود في زمنه، كان بعضهم يضمن أموال العشر والأراضي الخراجية من غير تقدير، فيكون فيه نوع من عدم الدقة في الاقتصار في تملك ما زاد وتغريم أصحاب هذه الأراضي ما نقص فيما إذا حصل نقص، فقالوا أن هذا التضمين باطل، وعللوا ذلك بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد عن القدر المضمون به وغرم ما نقص عنه، وهذا يعني مناف لأمانة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن حكم زكاة العسل، قال وفي العسل العشر. اختلف العلماء في زكاة العسل على قولين. القول الأول أنه تجب الزكاة في العسل. طبعا قبل أن نبين الخلاف العلماء في هذه المسألة، إنما نقصد بذلك أصحاب المناحل الذين لهم مناحل إما في مزارع أو في جبال أو نحو ذلك، ولا يمارسون التجارة. أما من كان عنده عسل يتاجر فيه فهذا يزكى زكاة عروض التجارة قولا واحدا. فأصحاب محلات العسل يزكون العسل زكاة عروض التجارة، لكن هذا إنسان ليس لا يتاجر بالعسل، إنما عنده مناحل في مزرعته، عنده مناحل في مزرعته، فهل يجب عليه أن يزكي هذا العسل أو لا يجب؟ القول الأول أنه تجب الزكاة في العسل، وهذا هو المذهب عند الحنفية وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة. وقيل إنهم قول عند الحنفية وليس هو المذهب عند الحنفية، هو المذهب عند الحنابلة هو قول عند الحنفية، هذا الأدق، لأنهم يعتبرون هذا القول من مفردات الحنابلة، فعلى هذا يكون مشهور مذهب الحنفية هو عدم وجوب زكاة العسل. وقد روي في زكاة العسل عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة، منها حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سيارة المتعي، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. ولهذا قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، وقال ابن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميع الأحاديث المروية في زكاة العسل كلها ضعيفة، ولهذا قال ابن ملقن وقد صرح جماعات من الحفاظ بأنه لا يصح شيء في إيجاب زكاته. وعلى ذلك نقول إن القول الراجح هو القول الثاني، وهو أنه لا تجب الزكاة في العسل، وذلك لعدم الدليل الدال على إيجاب الزكاة في العسل، والأصل براءة ذمة المكلف. فالأحاديث جميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل كلها ضعيفة، وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول الثاني، وهو أنه لا تجب الزكاة في العسل، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك شيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. لكن عند أصحاب القول الأول نصابه عند الحنابل الذي يرون وجوب الزكاة فيه 160 رطلا عراقيا، وتعادل 62 كيلو جرام تقريبا، 62 كيلو جرام تقريبا، والواجب فيه عندهم العشر. قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية يعني قبل الإسلام، كان يجد يعني رجل كنزا مدفونا وعليه علامات تدل على أنه قبل الإسلام، ونحن الآن في القرن 15 الهجري، فوجود هذا الكنز الذي عليه علامات الجاهلية هذا يكاد يكون معدوما أو أندر من النادر، يعني لم نسمع يوم من الأيام أن أحدا وجد كنزا عليه علامات الجاهلية، هذا يعني أندر من النادر. فالغالب أن ما يجده الإنسان من كنز توجد عليه علامات الإسلام أو لا توجد عليه علامات. طيب هذا الركاز الذي عليه علامات الجاهلية الواجب فيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. طيب هل الخمس هنا إخراجه على سبيل الزكاة أو على سبيل الفيء؟ قولان لأهل العلم. القول بأنه على سبيل الزكاة ترد عليه إشكالات، لأنه لا يشترط في الركاز النصاب ولا حولان الحول، ولهذا المؤلف قال ولو قليلا، ثم أن الخمس قدر كبير يعني 20% الخمس، هذا لا نظير له في الزكاة، ولهذا في القول الراجح أن إخراج الخمس في الركاز أنه على سبيل الفيء وليس على سبيل الزكاة، ولهذا مصرفه مصرف الفيء، ولهذا مصرفه مصرف الفيء. قال ولا يمنع من وجوبه الدين، يعني لا يمنع الدين خمس الركاز، وهذا يؤيد القول بأن إخراجه إنما هو على سبيل الفيء وليس على سبيل الزكاة، لأنه لو كان على سبيل الزكاة لكان للدين أثر عليه. بهذا نكون قد انتهينا من باب زكاة الزروع والثمار أو باب زكاة الخارج من الأرض. ننتقل بعد ذلك إلى باب زكاة الأثمان. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الأثمان. وفسرها فقال: وهي الذهب والفضة. سميت أثمانا لأنها وما يقوم مقامها هي ثمن الأشياء. فالذهب والفضة من المعادن النفيسة من قديم الزمان، أودع الله فيهم من خصائص ما لا يوجد في غيرهما. قد ورد ذكر الذهب والفضة في القرآن الكريم في عدة مواضع، كما في سورة التوبة في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذهب أنفس من الفضة. قد ذكر ابن منظور في لسان العرب عن ثعلب قال: كنت أحسب أن قول الأصمعي إن الفضة لا تنتن صحيحا، حتى أخبرني بعض أهل الخبرة أن الذهب لا يبليه الثرى ولا يصدئه الندى ولا تنقصه الأرض ولا تأكله النار، أما الفضة فإنها تبلى وتصدى ويعلوها السواد وتنتن. لا شك أن الذهب أنها أنفس من الفضة من قديم الزمان وإلى الآن. يعني الآن كم سعر جرام من الذهب، كم سعر جرام من الفضة؟ بينما فرق كبير. والعرب كانوا يتعاملون بالدنانير والدراهم، فالدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، لكن كانت الدراهم مختلفة الأوزان ما بين صغار وكبار وخفاف وثقال، ولهذا لم يكن أهل مكة يتعاملون بالدراهم عدا، إنما كانوا يتعاملون بها وزنا، يعني كأنها قطع وسبائك غير مضروبة. ولهذا جاء في الحديث: الوزن وزن أهل مكة، أما أهل المدينة كانوا يتعاملون بها عدا. في حديث جابر: فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ورد الوعيد الشديد في حق من بخل بزكاته الذهب والفضة، كما في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الكنز هو المال الذي لم تؤدى زكاته، أما ما أديت زكاته ليس بكنز كما قال السلف. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى من العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. عقوبة من بخل بالزكاة أنه يعذب بهذا المال الذي بخل به في الموقف قبل أن يقضى بين الناس، في الموقف يعذب به، يحمى على هذا المال الذي بخل به، يحمى عليه في نار جهنم ثم بعد ذلك يعذب به، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. يعني هذا المال الذي بخل به يحمى عليه في نار جهنم ويكوى به بهذا المال جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، يعني هذا قبل أن يفصل بين العباد، فيعذب في الموقف يوم القيامة بسبب بخله بالزكاة. وهذا يدل على العقوبة الشديدة والعظيمة في حق من بخل بزكاته فلم يخرجها، أنه يعذب بهذا المال الذي بخل به في الموقف يوم القيامة قبل أن يفصل بين الناس وقبل أن يقضى بينهم. طيب، في الوقت الحاضر أصبح الناس يتعاملون بالأوراق النقدية، والأوراق النقدية أول ما برزت كانت مغطاة بالذهب والفضة تغطية كاملة. فمثلا عندنا في المملكة العربية السعودية كان الريال يكتب عليه قديما، تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بأن تدفع لحامل هذا السند قيمته، لكن فيما بعد أصبحت التغطية غير كاملة للأوراق النقدية، بل ربما الجزء الأكبر غير مغطى، وأصبحت الأوراق النقدية تخضع لاقتصاد الدولة ويعني حيازة العملات الصعبة والأمور المتعلقة بالاقتصاد العالمي واستقرار الدولة ونحو ذلك، فأصبحت ليست مرتبطة بغطاء الذهب والفضة ارتباطا كاملا. وبحث العلماء المعاصرون التكييف الفقهي للأوراق النقدية، وفي أول الأمر اختلف العلماء اختلافا كثيرا، حتى إن بعضهم كالشيخ بن سعد يعتبرها كالفلوس، وهذا لو فتح لترتب عليه أمور عظيمة. لكن استقر رأي أكثر علماء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية على أن الأوراق النقدية أنها نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وأن الورق النقدي أجناس تتعدد بتعدد جهات الأصدار، فالريال السعودي جنس، والدولار جنس، واليورو جنس، والجنيه جنس، والليرة جنس، وهكذا. وعلى هذا تجب الزكاة في الأوراق النقدية كما تجب في الذهب والفضة. لكن يبقى النظر الآن في نصاب الأوراق النقدية. للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، القول الثاني أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، القول الثالث أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة. القول بأن نصاب الأوراق النقدية هو الذهب، قالوا إن الذهب هو وحدة التقدير في كل العصور وقيمته أكثر ثباتا من الفضة، والأصل هو براءة ذمة المكلف. وأما من قال بأن نصاب الأوراق النقدية هو الفضة، قال إن الغالب في التعامل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو التعامل بفضة، ولأن هذا هو الأحظ للفقراء والمساكين. أما القول الثالث فنصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة، حاصله أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، لأن الفضة أرخص من الذهب بكثير. هذا القول هو القول الراجح. فالقول الراجح إذن هو أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، وهذا هو الذي أقره المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي، وأيضا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وأكثر الهيئات العلمية وأكثر العلماء المعاصرين على هذا القول، على أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، والفضة الآن أرخص من الذهب كثير، فيكون في وقتنا الحاضر نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. قال: وفيها أي الأثمان من الذهب والفضة ربع العشر، وذلك لما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي كتبه إليه لما وجهه إلى البحرين، هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق، كان عمدة الحديث في الدرس السابق على هذا الكتاب، وقلنا إن فيه مقادير وأنصباء الزكاة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه. ويعني هنا يعني فقط أنبه إلى أن صاحب منار السبيل ذكر أن هذا الحديث متفق عليه، الواقع أن مسلما لم يخرجه وإنما أخرجه البخاري فقط. وأيضا جاء عن عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينار نصف دينار، ومن 40 دينارا، هذا يعادل ربع العشر. ربع العشر يعادل بالنسبة المئوية 2.5%، و2.5% يعني 1/40. ولهذا أذكر قاعدة مفيدة لطالب العلم: إذا أردت أن تعرف زكاة أي مبلغ نقدي فاقسمه على 40. إذا أردت أن تعرف زكاة أي مبلغ نقدي اقسمه على 40، يخرج لك ربع العشر، يخرج لك مقدار الزكاة. عندك 10,000 ريال تريد معرفة زكاتها اقسم على 40، 50,000 اقسم على 40، 100,000 اقسم على 40، أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40، يخرج لك مقدار الزكاة. هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب. قال: إذا بلغت نصابا، ثم بين النصاب، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، لحديث علي رضي الله عنه: وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينار وحال عليها حول ففيها نصف دينار. وهذا الحديث حديث حسن أم صحيح. الدينار هو المثقال. الدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، قد وجد الدينار الإسلامي مسكوك في عهد عبد الملك بن مروان، وجد في أحد المتاحف في أسبانيا، ووجد في متاحف أخرى أيضا، واتفقت جميعها على أن دينار عبد الملك يزن 4.25 جرام، وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء المعاصرين. طيب 4 جرامات وربع نضربها في 20، ما دام أن الآن سعر المثقال، ما دام أن زينة المثقال 4 جرامات وربع، طيب نصاب الذهب 20 مثقالا، معنى ذلك نضرب 20 في 4 وربع، الناتج 85 جرام، فيكون إذن نصاب الذهب 85 جراما، وبالدنانير 25.7 دينار و9 دينار. طبعا هذا المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه، عن الدينار اللي موجود في زمنه، لكن الدينار الذي ورد عليه الحديث يعادل المثقال. وبكل حال الذي يهمنا هنا هو الموازين المعاصرة، ونحن قلنا إن نصاب الذهب هو 85 جراما، ونصاب الفضة 100 درهم لحديث علي السابق، فإذا كان لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم. طيب إذا نصاب الفضة 200 درهم. بالخلدون قال إن الإجماع منعقد على أن الدرهم الشرعي هو الذي تزين 10 منه 7 مثاقيل من الذهب، والأوقية منه 40 درهما. على هذا تكون نسبة بين الدراهم والدنانير، كل 7 دنانير تعادل 10 دراهم، كل 7 دنانير تعادل 10 دراهم، والدينار 4 جرامات وربع، فنضرب هذا الرقم في 7 ثم نقسم الناتج على 10، سنجد أن المجموع يعادل 2,975 من 1,000 من الجرام، وهو مقدار الدرهم بالجرامات. إذا ضربنا هذا الرقم في نصاب الفضة 100 درهم يكون الناتج 595 جرام، وعلى هذا يكون نصاب الفضة 595 جرام. إذن احفظ هذين الرقمين، نصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما. ثم ذكر المؤلف تقديرات موجودة في زمنه، قال والدرهم 12 حبة خروب، الخروب نبات شامي حلو يؤكل، أنا لا أعرفه لكن هكذا يعني قال الشراح، وكان معروفا في زمن المؤلف، ولا أدري الآن هل هو معروف الآن. والمثقال درهم و3 أسباع درهم، وهذا على تقدير المؤلف، نحن نقدرها بالجرامات لأنها هي المستعملة الآن. طيب بعدما عرفنا الآن نصاب الذهب والفضة، ورجحنا أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، فنريد الآن أن نعرف مقدار نصاب الأوراق النقدية. نصاب الأوراق النقدية نضرب نصاب الفضة 595 جرام في سعر الجرام، سعر الجرام بالريال، إذا أردنا أن نعرفها بالريالات السعودية، فنضرب إذن 595 في سعر الجرام بالريال. فمثلا في هذا اليوم الاثنين 29 من شهر محرم من عام 1443 للهجرة، والذي يوافقه 6 سبتمبر 2021 ميلادي، سعر الجرام من الفضة 2.97، إذ نضربه في 595 الناتج 1776 ريال، فهذا هو نصاب الأوراق النقدية لهذا اليوم 1776 ريالا، وهذا الرقم ليس ثابتا، قد يتغير زيادة أو نقصا تبعا لسعر الفضة. حسبنا في رمضان كان أقل من هذا الرقم، الآن وصل إلى هذا الرقم، فإذا قد يرتفع يعني هذا الرقم وقد ينخفض تبعا لأسعار الفضة، لكن المهم هو أن تعرف القاعدة. القاعدة هي أن تضرب سعر الجرام من الفضة في 595 يخرج لك نصاب الأوراق النقدية. طيب كيف تعرف سعر الجرام من الفضة؟ موجود هذا في الشبكة العالمية الإنترنت، موجود عدة مواقع، ليس موقع واحد، عدة مواقع تحسب لك سعر الجرام من الفضة، إن أردت بالريال أو أردت بأي عملة أخرى، فنحن نحسبها الآن بالريالات، والإخوة الذين يتابعون هذا الدرس في البلدان الأخرى يحولونها إلى العملات في بلدانهم. فإذا يعني سعر الجرام من الفضة أنا حسبته اليوم ووجدته 2.97، نضربها في 595 يكون نصاب الأوراق النقدية 1776 ريالا بالريالات السعودية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. من ملك هذا المبلغ 1776 ريال وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه. نعم المقصود العيار هو عيار 24، عيار 24 ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيه ما شاء. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، هل الذهب والفضة جنسان فلا يضم أحدهما إلى الآخر، أم أنهما جنس واحد فيضم أحدهما إلى الآخر. المؤلف والمذهب عند الحنابلة أنه يضم أحدهما إلى الآخر وأنهما كالجنس الواحد. والقول الثاني نعم، وهذا أيضا هو مذهب الحنفية والمالكية، قالوا لأنهما نقدان تقوم بهما الأشياء والمقصود منهما واحد وهو الشراء، فيضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. لو كان عند رجل 10 مثاقيل ذهب و100 درهم من الفضة فيضم أحدهما إلى الآخر، نقول تجب عليك الزكاة بناء على هذا القول. القول الثاني أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر بل هما جنسان مختلفان، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، وذلك لعموم الأدلة المفرقة بين الذهب والفضة، واعتبار أن الذهب والفضة جنسان وليس جنسا واحدا. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة، هذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أو لا. ولأن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب بالإجماع، مع أن المقصود منهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد وهو أنهما قوت، وكذلك الذهب والفضة. ولأن الأدلة يعني دلت باعتبار كل منهما جنسا مستقلا وليس جنسا مكملا للآخر. فمثلا في باب الربا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولذلك عند بيع الذهب بالفضة لا يشترط التساوي، ولو كان جنسا واحدا لاشترط التساوي عند بيعهما، إنما يشترط التقابض فقط. وهذا يدل على أنهما جنسان مختلفان وليس جنسا واحدا، وهذا القول هو القول الراجح، وهو أن الذهب والفضة جنسان مختلفان وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. طيب، هل الأوراق النقدية تضم إلى الفضة؟ نحن إذا قلنا إن الذهب والفضة لا تضم إلى الذهب في تكميل النصاب، من باب أولى أن الأوراق النقدية لا تضم لا للذهب ولا للفضة في تكميل النصاب. لكن مقتضى المذهب عند الحنابلة أن الأوراق النقدية تضم للذهب وللفضة، فيجري فيها الخلاف الذي ذكره المؤلف. ثم بعد ذلك يعني بعدما تكلم المؤلف عن زكاة الأثمان انتقل أو استطرد إلى بعض المسائل الأخرى. قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. هذه المسألة الخلاف فيها مشهور، حكم الزكاة في الحلي المعد لاستعمال. للعلماء في ذلك قولان، القول الأول أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد لاستعمال أو معد للإعارة، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، قد روي عن 5 من الصحابة، روي عن جابر وابن عمر وأنس وعائشة وأسماء، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن زينب امرأة ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. قالوا لو كانت الزكاة واجبة في الحلي لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل في صدقة التطوع، فإنه لا يحسن أن يقال لمن عنده بهيمة الأنعام تصدق ولو من سائمة بهيمة الأنعام، لأن السائمة بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة أصلا، فلا يضرب المثل إلا فيما لا تجب فيه الزكاة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام صدقنا ولو من حليكن يدل على أن الحلي لا زكاة فيه، وإلا لما ضرب به المثل لما قال صدقنا ولو من حليكن. ولأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا لاستعمال والقنية لا تجب فيه الزكاة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فراسه صدقة. فبيت الإنسان الذي يسكنه لا زكاة عليه فيه، سيارة الإنسان لا زكاة عليه فيها، أثاث البيت لا زكاة عليه فيه، كل ما كان معدا لاستعمال والقنية لا زكاة على الإنسان فيه. هكذا أيضا الحلي المعد للاستعمال. وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن حلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وهذا الأثر مهم لأنه يتعارض مع ما استدل به أصحاب القول الثاني المجيب للزكاة من حديث الفتخات من الورق. ولم يعرف عن غير هؤلاء الصحابة خلافا، فهؤلاء الصحابة الخمسة روي عنهم أنهم قالوا بأنه لا ليس في حلي زكاة، ولم يعرف عن غيرهم خلافا. وقول الصحابي إذا لم يعرف عن غيره خلافا واشتهر يكون حجة، لأنه يكون كالإجماع السكوتي، يكون كالإجماع السكوتي. ولهذا قال الحسن لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. وعن يحيى بن سعيد قال سألت عمرو عن حلي زكاة الحلي قال ما رأيت أحدا يزكيه. القول الثاني في المسألة هو وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. هذا مذهب الحنفية والظاهرية ورواية عند الحنابلة، وقد كان هذا القول مهجورا إلى أن تبنى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتبعه على ذلك كثير من العلماء في تبني هذا القول، واستدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة الدالة على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفريق بين ما كان معدا للاستعمال أو غيره. واستدلوا أيضا بعدة حديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، يعني سواران غليظان من ذهب، فقال أتعطينا زكاة هذه؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ورسوله. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وهذا الحديث أولا من جهة السند لا يثبت، ضعيف، ولهذا قال أبو عبيد هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم فيه الناس قديما وحديثا. كذلك أيضا يعني من جهة المتن، من جهة المتن فيه إشكال، يعني كيف امرأة في يد ابنتها سواران ثم لم يسألها النبي عليه الصلاة والسلام هل مضى عليها حول أم لا؟ ثم أيضا الواجب فيها ربع العشر، كيف تلقي السوارين تقول يعني هما لله ورسوله؟ فيعني في متنه إشكال أيضا. كذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، قال ما هذا يا عائشة؟ قال صنعتهن أزين لك بهن. قالت أدن زكاتهن. قالت لا. قال هو حسبك من النار. هذا الحديث خرجه أبو داود. هذا الحديث أيضا ضعيف من جهة السند. أيضا من جهة المتن فيه إشكالات، أولا يتعارض مع ما ذكرناه قبل قليل من أنه قد ثبت عن عائشة بسند صحيح كما عند المالك الموطأ أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى لهن الحلي لا تخرج زكاته. فلو كانت هذه القصة ثابتة فبعيد جدا أن عائشة لا تخرج زكاة بنات أخيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها هو حسبك من النار، يعني هو حسبك من النار وعيد شديد. فهذا والأثر الذي رواه مالك أصح إسنادا من هذا الحديث. ثم أيضا يعني الفتخات التي في يد عائشة هل يعقل أنها تعادل 595 جرام؟ وعائشة تقول كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة وما أقيد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ثم أيضا عائشة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر الحال أنه رآها لأول مرة، ف ما مضى عليها حول، زوجته تلبس فتخات رآها لأول مرة ما سألها هل مضى عليها حول أم لا. فيعني حتى المتن فيه إشكال، فالمتن فيه إشكال. أيضا استدلوا بحديث أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله كنز هو؟ قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. أخرجه أبو داود. هذا الحديث من جهة السند ضعيف. أيضا فيه إشكال في متنه، قالت أوضاحا من ذهب، والأوضاح لا تكون من الذهب، الأوضاح تكون من الفضة. ثم على تقدير صحة هذه الأحاديث، وكما قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ويقولون زكاته عاريته، فيحمل لفظ الزكاة الوارد في هذه الأحاديث لو صحت على أن المقصود بها العارية، كما حكى الإمام أحمد ذلك عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقول الراجح هو القول الأول وهو قول الجمهور، وهو أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وذلك لعدم ورود الدليل الصحيح الدال على إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. وجميع ما استدل به أصحاب القول الثاني من أحاديث تدل على وجوب الزكاة في الحلية معدة استعمال كلها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية. ولهذا قال الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء. فالقول الراجح إذن أن الحلية المعدة الاستعمال لا زكاة فيه. قال وتجب في الحلي المحرم، الحلي المحرم تجب فيه الزكاة وحكي الإجماع على هذا، وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة يعني للتأجير فتجب فيه الزكاة، لأن الزكاة إنما سقطت عن موعد الاستعمال لعدم النمى، ففيما عداه يبقى على الأصل. لكن إذا كان الحلي معدا للادخار أو للنفقة فتجب فيه الزكاة، فإن بعض النساء يكون عندها ذهب ولا تريد بهذا الذهب أن تلبسه، وإنما تعده للادخار، تقول أريد أن أدخره وأبيعه متى ما احتجت، أو للنفقة يعني أريد أن إذا احتجت للنفقة بعته أو بعت جزءا منه، فهذا تجب فيه الزكاة، هذا تجب فيه الزكاة. فهنا يعني النية مؤثرة في زكاة الذهب، في زكاة الحلي المعد للاستعمال. هذه المرأة التي عندها حلي نسألها ما غرضك من هذا الحلي، فإن قالت الغرض هو التزين به ولبسه في المناسبات ونحو ذلك فنقول لا زكاة فيه على القول الراجح، وإن قالت الغرض ليس لبسه وإنما الغرض الادخار وأنني أبيعه إذا احتجت إلى بيعه فهذا تجب فيه الزكاة. طيب أحيانا يوجد عند المرأة حلي تعده المرأة للبسه في المناسبات، لكن ربما تمر عليها سنتان أو ثلاثة أو أربع ولم تلبسه، فهل فيه زكاة؟ الجواب ليس فيه زكاة، ما دام أن الغرض هو لبسه في المناسبات فلا زكاة فيه. إذا بلغ نصابا وزنا، يعني هذا الذهب المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا يعني 85 جرام بالنسبة للذهب، 595 جرام بالنسبة للفضة، ويخرج عن قيمته إن زادت، يعني الحلي المحرم والمعد للكراء إذا زادت قيمته بصناعته عن وزنه فإن زكاته تخرج عن قيمته لا باعتبار وزنه. فمثلا إذا كان وزن الحلي 90 جرام وقيمته باعتبار الوزن 13500 وقيمته مع اعتبار الصنعة 15000 فيزكى باعتبار قيمته، لأن ذلك أحظ للفقراء والمساكين. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالتحلي بالذهب والفضة، و يعني هي استطراد، لكن المؤلف والحنابلة يذكرون هذه الأحكام في هذا الموضع وبعضهم يجعلها في موضع آخر. والقدر المقرر حسب الخطة للتعليق على السلسبيل هو إلى هذا القدر، فنكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة الواردة. امرأة تكثر من اللعن على أتفه الأسباب وتلعن أولادها، وإذا نصحتها تزيد من اللعن، فهل علي إثم بترك النصيحة؟ أولا كثرة اللعن من أسباب دخول النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء لجمع من النساء يوما تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من أسباب دخول النار كثرة اللعن، اللعن من كبائر الذنوب، قد قال عليه الصلاة والسلام الحديث المتفق عليه لعن المؤمن كقتله، فاللعن من الكبائر. فهذه المرأة التي تكثر من اللعن عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن يبين لها خطورة هذه المسألة، وأن كثرة اللعن أنها من كبائر الذنوب وأنها من أسباب دخول النار. وعليك أن الأخ السائل الكريم عليك أن تستمر في نصيحتها وأن تصبر، والله تعالى يقول وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بدأت حفظ القرآن ونيتي خالصة لله، لكن تأتيني شكوك أني أريد الرياء، فما العمل مع هذه الشكوك؟ أعرض عن هذه الشكوك، هذه الشكوك من الشيطان. أنت أردت بهذا العمل وجه الله عز وجل، فاستمر في ذلك وأعرض عن هذه الشكوك، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعند السلف مقولة، وهي أن العمل لأجل الناس رياء، وأن ترك العمل لأجل الناس رياء. لا تعمل لأجل الناس ولا تترك العمل لأجل الناس، اعمل لله عز وجل. هذه الشكوك التي تأتيك لا تلقي لها بالا، إذا رأك الشيطان أنك لا تهتم بها ولا تلقي لها بالا أعرض عنك، لكن إذا رأك الشيطان أنك تتفاعل معها وتهتم بها فإنه يتسلط عليك وتزيد معك هذه الشكوك. فنقول أخي الكريم، أعرض عن هذه الشكوك واستمر في هذا العمل الصالح فأنت على خير. فإن حفظ القرآن من المقامات العلية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هل يجب على الجد أن يصل أحفاده أم أن الوجوب على الأحفاد؟ يجب على الطرفين، يجب على الأحفاد أن يصلوا جدهم، ويجب على الجد أن يصل أحفاده، لكن كل بما يناسبه. فمثلا بالنسبة للزيارة، الأحفاد يجب عليهم أن يقوموا بزيارة جده. بالنسبة لمساعدة المالية، إذا كان الجد عنده قدرة مالية والأحفاد فقراء، يجب على الجد أن يصلهم بالمال. فإذا يجب على كل منهما أن يصل الآخر، لكن في المجال الذي يناسبه. رجحتم بأن الرمان لا تجب فيه الزكاة لأنه لا يدخر، ولكن الآن نجد حب الرمان يدخر، فإذا قلنا بإيجاب الزكاة فيه استقام استدلالنا بالآية في الزيتون والرمان، ولم نحتاج إلى التفريق بينهما. الرمان معدود من الفواكه، ولهذا عامة أهل العلم على أنه لا تجب الزكاة فيه إلا فقط عند الحنفية، أما بقية الفقهاء على أنه لا تجب الزكاة فيه لكونه من الفواكه، والفواكه والخضروات ليس فيها زكاة. وأما ذكره في الآية الكريمة فهذا الذكر لا يستلزم وجوب الزكاة فيه، لأنها آية مكية وذكر ذلك على سبيل الامتنان. فأكثر أهل العلم على أنه لا تجب الزكاة في الرمان. وأما بالنسبة لحب الرمان أيضا لا تجب الزكاة فيه حتى لو كان يدخر، إلا ما كان معدا على سبيل التجارة فيزكى زكاة عروض التجارة. ما حكم من ينفث وينفق على نفسه أثناء صلاة النافلة بغرض الرقية؟ هذا العمل لا ينبغي، هذه حركة في الصلاة لا داعي لها ولا حاجة إليها. إذا أراد أن ينفث ينفث بعد الصلاة، يرقي نفسه بعد الصلاة، أما داخل الصلاة فليس له أن يتحرك هذه الحركة بقصد الرقية. الرقية إنما تكون خارج الصلاة وليس داخل الصلاة. أنا أسكن في قرية ويبعد عني الجامع 3 كيلو تقريبا، وغلب الصلوات أصليها في البيت إلا الجمعة أصليها في الجامع، وأنا مما يتابع دروسكم وأقوم بتأخير صلاة العشاء حتى ما يقارب 11، فهل فعلي صحيح؟ ما دام أن المسجد بعيد عنك هذه المسافة وأنك لا تسمع النداء لو أذن المؤذن غير مكبر الصوت، فإنه لا تجب عليك صلاة الجماعة، ولكن يندب لك أن تصلي مع الجماعة. لو ذهبت ولو بالسيارة وصليت مع الجماعة في المسجد فهذا أفضل وأعظم أجرا وثوابا، وهذا يدخل في باب المسابقة للخيرات. فالذي ننصحك به أن تصلي مع الجماعة في المسجد، وإن كان هذا ليس واجبا عليك، لكن من باب النصيحة ننصحك بذلك. كن دائما يا أخي الكريم مسابقا مسارعا للخيرات، فكونك تذهب وتصلي مع الجماعة في المسجد أعظم أجرا وأعظم ثوابا، فلماذا تأخذ بالرخصة ولديك القدرة على أن تأتي بالكمال؟ فالذي أنصحك به أن تصلي مع الجماعة في المسجد. وحتى بالنسبة لصلاة العشاء يوم الاثنين صلي مع الجماعة في المسجد، ثم بعد ذلك تلتحق بالدرس، وما يفوتك من أول الدرس يمكن أن تستدركه في التسجيل، هو يسجل الآن على اليوتيوب وعلى يعني سائر المنصات، يمكنك أن تستدرك ما فاتك من الدرس في التسجيل. نعم، وأيضا تأخيرك الصلاة إلى 11 في خطورة، ربما أنها تزيد على يعني منتصف الليل، منتصف 11 والربع ربما تصبح أقل، فيعني هذا أيضا تأخير زائد. فإذا أردت أن تحتاط تصلي العشرة والنصف، لكن الذي أنصحك به وخير من ذلك كله أن تصلي مع الجماعة في المسجد ولو كنت معذورا في ترك الجماعة. هل تصلى ركعة الوضوء في وقت النهي؟ لا تصلى ركعة الوضوء في وقت النهي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، ويجوز أن تفعل ذوات الأسباب. ركعة الوضوء ليس بظاهر أنها من ذوات الأسباب، لأنك تقوم وتتعمد أن تتوضأ لكي تصلي. ذوات الأسباب هي التي تأتي من غير قصد، يعني مثلا دخلت المسجد تأتي بتحية المسجد، طفت طوافا تأتي بركعتي الطواف، حصل كسوف في هذا الوقت صلي صلاة الكسوف، لكن تذهب وتتعمد أن تتوضأ لكي تصلي تأتي بركعتين، فليس بظاهر أنها من ذوات الأسباب. ولهذا نقول أن ركعتي الوضوء تكون في غير أوقات النهي، هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. الأثر عن عمر أن هم أموركم عندي الصلاة، يقول ما صحة هذا؟ هذا عند الإمام مالك في الموطأ سند صحيح. هل ينالني أجر لزيارة المريض عبر الهاتف علما بأن الزيارة في المستشفيات ممنوعة في ظل وباء كورونا؟ نعم، إذا اتصلت على المريض عبر الهاتف فأنت مأجور على ذلك، ويرجى أن تنال أجر زيارة المريض، لأنه لو كانت الزيارة متاحة لذهبت إليه وزرته، فأنت على خير بهذا الاتصال وعلى عمل صالح فاستمر عليه. بيتي يقع بعد ميقات ذي الحليفة من طريق الهجرة بعد 13 كيلومتر، وعند العمرة أحرم بالتلبية من بيتي، هل فعلي صحيح أم يلزمني الرجوع إلى الميقات؟ ما دام أن بيتك يقع بعد الميقات فإنك تحرم من بيتك. إذا كان بيتك بعد الميقات، جميع البلدان التي تكون بعد المواقيت يعني بين المواقيت وبين مكة أهلها يحرمون من بيوتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. الوتر إذا فات هل يقضى؟ نعم، الوتر إذا فات يقضى شفعا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الوتر صلى من النهار 12 ركعة، لأن غالب هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، فكان إذا فاته الوتر قضاه شفعا. فالسنة إذا فاتتك صلاة الوتر أن تقضيها شفعا، إذا كان من عادتك أنك تصلي 11 ركعة تقضي 12 ركعة، ركعتين ركعتين. إذا كان من عادتك أنك توتر بثلاث تقضي أربعا، ركعتين ثم ركعتين، وهكذا. فالسنة لمن فاتته صلاة الوتر أن يقضيها من النهار شفعا. ما حكم البيع والشراء في الذهب عن طريق محفظة الذهب في مصرف الراجحي؟ لا بأس بذلك، لأن هذه منضبطة بالضوابط الشرعية، وتشرف عليها الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية في هذا المصرف. في مسجدنا يوم الجمعة عند دخول الخطيب وبعد الأذان يقوم أغلبا في المسجد بأداء صلاة نافلة، وبعدها يبدأ الخطيب الخطبة، فهل فعلهم صحيح؟ وهل يجوز لو جلست وقرأت القرآن أو تحدثت مع من بجانبي؟ إذا كان هذا هو الأذان الثاني، إذا كان هو الأذان الثاني فليس لهم أن يقوموا ويأتوا بركعتين، وإنما يستمعوا للخطبة، لأنه بعد الأذان الثاني يخطب الخطيب. أما إذا كان الأذان الأول فلا بأس أن يأتوا بركعتين، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة. والأذان الأول وإن كان قد زاده عثمان رضي الله عنه، إلا أن عثمان من الخلفاء الراشدين، قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. فإذا كان هاتان الركعتان بعد الأذان الأول لا بأس، أما بعد الأذان الثاني فلا يشرع ذلك، لأن المشروع هو الاستماع للخطيب. بعض المصلين يدخل المؤذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة يؤذن، فيقف ويردد خلف المؤذن، وإذا انتهى صلى ركعتين، فهل فعله صحيح؟ الأفضل أن يأتي بركعتين ولا يتابع المؤذن، إنما يغتنم الوقت في الإتيان بركعتين، لأن كونه يأتي بركعتين يعينه ذلك على التفرغ للاستماع للخطبة، والاستماع للخطبة واجب. وأما متابعة المؤذن ليست واجبة وإنما هي مستحبة، ينبغي أن يقدم الواجب على المستحب. ولذلك نجد يعني كثيرا من الناس يأتون والمؤذن يؤذن أذان الثاني خطبة الجمعة فيقف حتى يتابع المؤذن، فإذا فرغ المؤذن أتى بركعتين ولو كان الخطيب يخطب. الأولى هو أنه من حين يدخل المسجد يأتي بركعتين ولو كان المؤذن يؤذن، ثم يتفرغ لاستماع خطبة الجمعة. فاستماع الخطبة واجب ومتابعة المؤذن مستحبة، فالذي ينبغي أن يقدم الواجب على المستحب. بعض المصلين يفوته الركوع الثاني من صلاة الجمعة ثم يصلي ركعتين، هل فعله صحيح؟ إذا فات الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة، ويلزمه أن يقضيها ظهرا 4 ركعات وليس ركعتين. أما لو أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يكون قد أدرك الجمعة ويقضي ركعة واحدة، لكن إذا فاته الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فهذا فاتته الجمعة وعليه أن يقضيها ظهرا 4 ركعات. هل الأفضل صبغ الشيب أم تركه؟ هذا السؤال سألته شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، قلت هل الأفضل يعني الخضاب بغير السواد، خروج من الخلاف في المسألة، أم الأفضل ترك الشيب؟ فقال إن الأفضل هو الخضاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو يدل على أن الأفضل هو الخضاب بغير السواد. أما الخضاب بالسواد محل خلاف بين العلماء، والخلاف فيه راجع للخلاف في ثبوت النهي في قول النبي عليه الصلاة والسلام وجنبه السواد، والأرجح عند كثير من المحدثين أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن المحفوظ هو رواية مسلم غير شعر هذا من غير زيادة وجنبه السواد. وأيضا لم يثبت ذلك في الأحاديث الأخرى، كحديث يكون في آخر الزمان أناس يخضبون لحاهم كحواصل الطير لا يجد راحة الجنة، هذا الحديث رواه أحمد وحديث ضعيف، بل إن ابن الجوزي عده في الموضوعات. فالأقرب الله أعلم أن الخضاب بالسواد أنه لا يحرم، بل إن بعض أهل العلم حكى ذلك إجماعا كأبو العباس القرطبي في المفهم وغيره عدوا ذلك إجماعا، وإن كانت المسألة خلافية، لكن أكثر أهل العلم على أن الخضاب بالسواد أنه لا يحرم. ومما يدل ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخضبون بالسواد. فإذا الخضاب بغير السواد سنة، أما الخضاب بالسواد ففيه الخلاف، والأقرب والله أعلم أنه غير محرم. هل السنن الرواتب تسقط في السفر؟ نعم، السنن الرواتب تسقط في السفر ما عدا سنة الفجر، فسنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها لا يدعها لا سفرا ولا حضرا. وأما غيرها من السنن الرواتب وهي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية والسنة الراتبة بعد صلاة المغرب والسنة الراتبة بعد صلاة العشاء، فهذه السنة تركها في السفر. فجميع السنن الرواتب السنة تركها في السفر ما عدا سنة الفجر. أرى بعض المصلين إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة يقطعها، وذلك بالسلام عن يمينه، إذا كان في الركعة الأولى فيقطعها ولا حاجة للسلام، يقطعها بالنية لا حاجة لأن يسلم. وأما إذا كان في الركعة الثانية فالأفضل أن يتمها خفيفة ولا يقطعها. هل للصلاة الأولى على جنازة مزية على الصلاة الثانية كما لو صلي على جنازة في المسجد ثم صلى عليه آخرون في المقبرة، هل أجرهم سواء؟ هذا محل خلاف، والأقرب والله أعلم أن الأجر واحد لعموم الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة فله قراط، ولم يقل صلى عليها الصلاة الأولى، وهذا يشمل الصلاة الأولى والثانية. وأما قول من قال إن الصلاة الأولى يسقط بها فرض كفاية هذا غير ظاهر، عموم الحديث يدل على أن الأجر واحد، لأن من مصيغ العموم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط، فهذا يشمل من صلاها في المسجد ومن صلاها ومن صلى عليها في المسجد ومن صلى عليها في المقبرة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.